هذا سؤال من نفس السائل عن الكرامات وما يتعلق بإجابة الدعوة، كأنه يعني يسأل عن إمكانية وقوع هذا الشيء. يقول لي صديق ما أن يفكر بشيء وينتهي منه إلا ويتحقق، ويذكر موقفا حصل له في أفغانستان عندما ذهب مع المجاهدين، فيسأل هل هذا شيء يقع، ويعني ما الذي يترتب عليه، أو ما هي أسباب حصوله للإنسان في دون أفادكم الله. أما دعوة أنه ما أن يفكر بشيء حتى يقع، فهذا كلام فيه مجازفة وفيه دعوة واسعة، ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفكرون في أمور ما تقع، ولا شك أنهم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن الإنسان قد يكون على قدر كبير من التقوى والورع والعبادة والتوكل على الله، فيحصل له من الله إكرام لا يحصل على من لم يكون كحاله. وما ذكر عن الأفغان أنا لن أسمع ما الذي حصل له في الأفغان، والحوادث التي تحصل في الأفغان قد شيبت بكثير من التهويل، وأضفي عليها صفات لم يوجد مثلها في كثير من وقائع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا أقلل من جهد المقاتلين وجهاد المجاهدين، ولكن ينبغي أن يكون الإنسان على قدر كبير من الاعتدال فيما يذكر، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.